لا لا لا مش محتاجها خلاص. طيب هولع بها النار. يا ريت. واو برافو برافو يا جماعة. يعني برافو. كل الشخصيات هالة عبد الله أكمل الذي تفوق على نفسه وهبة وإيمان وشوشو. شوشو بقى بدع المرة دي كمان برضه. شادي المرة دي عامل الدور حلو قوي. حلو يا شادي. وريكاردو عامله حلو قوي قوي. عشت يا هبة الله يخليك. ما انا ما تحداني جمال تحداني كذاب. انا هذه هي مهمتي انا بس هوقف اعمل بازل التسجيل عشان الناس.